السلام عليكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، أصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نذكر أولا بسنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قرأ القارئ الكريم جزاه الله خيرا من سورة فاطر قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس، نداء إلى الناس جميعا. الناس اسم جنس محلى بالألف واللام التي تفيد الاستغراق، فالنداء للجميع إلى جميع الناس. فالجميع فقير مفتقر إلى ربه تبارك وتعالى، جميع الناس، مسلما كان، مؤمنا كان، محسنا كان، كافرا كان، فالجميع فقير إلى فضل ربه. الكافر فقير إلى توبة تنجيه من نار تلظى. الكافر فقير إلى توبة من الله تبارك وتعالى ليتوب من كفره وعناده. هذا الكافر الذي أبى إلا أن يحيد عن طريق الله المستقيم إلى طريق الشيطان السقيم. الكافر الذي ضاق صدره ذرعا بالتوحيد، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وكذلك المسلم فقير إلى ربي: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. روى مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة قال: الله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما نسينا وما تذكرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. إن الخليقة جميعها مفتقرة إلى الله تبارك وتعالى. الخليقة لا تملك لنفسها شيئا، لا تملك حولا ولا قوة، بل الحول كله والقوة كلها لله. كان شيخ الإسلام يقول: ليس بي شيء، ليس مني شيء، دوبا دينك وديدنك أن تتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. بداية الهلاك أن ترى نفسك، أن ترى قوتك، أن ترى حولك. إذا رأيت نفسك فهذا هو بداية السقوط إلى الهاوية. الخليقة مفتقرة إلى ربها تبارك وتعالى في أمر دينها ومعاشها. انظر إلى هذا المثل الذي ضرب في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. هذه الآية أصل في إظهار ضعف البشر مهما ملكوا وتمالكوا علوا واستعلوا فهم فقراء إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الضعف جبلة في العبد يحمله دوما إلى أن يتعلق بحبل الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقير إلى ربك في حلك في ترحالك في حضرك في سفرك في عافيتك في مرضك في غناك في فقرك في سرائك في ضرائك، أنتم الفقراء إلى الله. إياك ثم إياك أن ترى لك حولا أو قوة. لذا من المهلكات ما ذكره ابن القيم لما قال ثلاث من المهلكات أنا ولي وعندي. أنا قالها إبليس كبيرهم الذي علمهم الكبر، قال أنا خير من. ولي قالها فرعون كبيرهم الذي علمهم العناد والصد عن سبيل الله، قال أليس لي منكم مصر وهذه الأنهار. ولي قالها قارون لما نظر إلى نفسه نظرة عصامية وادعى أنه إنسان عصامي بنى نفسه بنفسه وقال إنما أوتيته على علم عندي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. العبد فقير إلى رحمة الله تبارك وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعلمنا وتعلمنا هذه الأحرف أنك مهما بلغت من العبادة والصيام والقيام فهذا لن يزيد الله في ملكه، بل أنت تعبد لنفسك تطيع لنفسك، صلاحك لنفسك وفسادك عليها. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه، طاعتك لن تزيد الله في ملكه شيئا. وكذلك بعدك عن ربك فساد أمرك لن يضر الله شيئا. ما دعانا الله إلى عبادته ليزداد ملكا وعزا وحاشا، بل هو الغني الحميد، إنما دعانا إلى عبادته وإلى صلاحنا لأنفسنا لننجو في الدنيا قبل الآخرة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لذلك نقول من عرف الحجج البينات وقام لله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحات فهو يسعى لنفسه دوما تعيش على هذا اليقين. سعيك لنفسك وبعدك عن ربك فهذا عليها. ثم قال تبارك وتعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. هذا المعنى يذكر ويبث في مواطن كثيرة من كتاب الله، في سورة محمد في ختامها ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اليهود عليهم سحائب اللعنات بدلوا الآية رأسا على عقب وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذا من إفكهم. قلبوا الآية فنظروا إلى حظهم وإلى جدهم وإلى غناهم ورموا ربهم بضد ذلك وحاشا. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، ها أنتم هؤلاء تدعون لعبادة الله. ها أنتم هؤلاء تدعون إلى صيام، إلى قيام، إلى توبة، فمنكم من يبخل، يبخل بالطاعات. البخل ليس محصورا في حصر المال وفي منع الصدقات، بل من البخل أن تبخل على نفسك بركعتين، بتوبة، بصيام، بقيامها. أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، أنتم تدعون لتبذلوا في سبيل الله، أنتم تدعون لصيام، لقيام، لطاعات، فمنكم من يبخل، يبخل على نفسه بطاعة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني، الله غني عنا وعن عبادتنا، بل نحن أحوج إلى أن نقوم لله. دين الله منصور منصور، هذا أمر لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح فيه عن زام، إنما نحن الذين نكون ونحتاج أن نكون لبنة في هذا النصر وفي هذا البناء. روى ابن إسحاق بسند فيه ضعف ولكن المعنى صحيح، في يوم أحد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فكانت إشاعة مغرضة أراد منها الكافرون تثبيط الهمم. فأقبل أنس بن النضر وهو عم أنس، وسمي أنس على اسم عمه أنس بن النضر، يشاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فيقبل أنس بن النضر فيرى جماعة من الصحابة ألقوا سلاحهم وجلسوا وقد تركوا الثغرة لما سمعوا بإشاعة مقتل النبي. فأقبل أنس يرى هؤلاء يقول، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: فماذا تصنعون بالحياة بعد؟ قوموا، قوموا فموتوا على ما مات عليه. فاستقبل القوم، أي أقبل على الجهاد حتى قتل، ووجدوا فيه يومئذ 70 ضربة، ما بين رمية برمح وضربة بسيف وطعنة بخنجر، حتى لم يعرف له معالم ولم يعرف إلا من علامة في أصبعه. الشاهد: قوموا فموتوا على ما مات عليه. لا يأس مع الحياة، ما دام وما دامت فينا أنفاس تنبض فقوموا فعيشوا على ما مات، على ما عاش عليه النبي، وموتوا على ما مات عليه. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الصديق: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت. النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمة، ومع ذلك تتنزل فيه الآيات: إنك ميت وإنهم ميتون، وظل الدين باقية. مات الصديق، مات الفاروق، مات عثمان، مات علي، جبال لهذه الأمة الولود التي لا تعرف عقما في رحمها ولن تعرف. ولله أوس آخرون وخزرجوا، إن تتولوا يستبدل قومكم، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يحكي لأخ فاضل اليوم يقول: أشعر بوحشة لموت الشيخ أبي إسحاق رحمة الله عليه، أجد وحشة ويتما وغربة. نقول: ما قاله أنس، عاش الرجل لله تبارك وتعالى نحسبه كذلك، أدى ما عليه، كان خير داع، خير عالم، خير باذل، فعيشوا على ما عاش عليه وموتوا على ما مات عليه، لا نبكيه حزنا فمثله لا يحزن عليه، بل نبكيه للوعة الفراق. وكيف نحزن على رجل نحسبه من أولياء الله الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنما فقط لوعة الفراق. ولله أوس آخرون وخزرجوا، لذلك علينا أن نبذل وأن نقدم كما قدم هذا الإمام العلم الذي كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، كان جماعة واحدة. والجماعات لا تعرف لا بأحزاب ولا بأعداد، إنما تعرف بمناهج. الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. اللهم انصر بنا الدين، اجعلنا ربنا من المقدمين في سبيلك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اغفر لعبدك الشيخ أبي إسحاق الحويني وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء، واجزه يا رب خير ما جزيت داع عن دعوته وعالم عن علمه. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.